ثاني يومين من جمعة أفتح الرقائر جمعة مال بإسكان الميم جمعة مال جمعة مال تكسير كسر الميم وضمها وفتحها وتسكينها وأنا قرآن ضم جمعة سمي جمعة تسمى في الجاهلية عروبة عروبة تبان نبر إلى الجاهلية إسلام سائل متابة فيك بنبره ما برسه بلاي جمعة دوارة شلو من دنو إلى يعرب الأحطان ربا يعربو شبات يعني هزبو تبسيبو يونا نكر إلى قسنبر إلى اللي بنبار لالو وقيل قصب نسائدة إلى اللي بنبار لالو بزاقا لذين عما بعدو ميالو ما نواد ودا حياة خلافة الله شو راجعون إلى داو ميالو أول ما نقال عما بعدو إلالو الله إشتا قولا خلافة هنا إلالو جمعة بإسلام من خصائص هذه الأمانات لدرول اليهود وتقرب الله تعالى الله اتاتاته لنصارى قربت اتاتاته الله لن يادرك الذي النبي عليه الصلاه والسلام قالوا نحن السابقون نحن الاخر السابقون يعني اليوم لنا الناس لنا تبعوا اليوم لنا وغدا اليهود وغدا النصارى ايه جماعه كان احنا مسلمين هو يعني نغا دمو سبت ما لنا وغدا اليهود نو يعني ما انت ما لنا اليهود دمو يا نصارى نو طيب انا النبي عليه الصلاه والسلام يا مدينه بهدوبت بقربوا بكر حتى مسيح سايسر بني أوف لا يقبع لا يسافر ودا مسكن بذا مكاكل ودا مسجد لما سرعه المدينة إلا مسجد الله بدو تسيهد وبذا مكاكل بونزو يعني جماعة سجدوا للبالا مجمرة مدينة انتهيدو جماعة تجمرة لشنو يا ولا ما وجبوا سر تناقروه عدد الجماعة وجبات تناقروه راجيو جماعة كونه كسوس كولت بلاي كون يشاري تشار راجيو سبعة تبلوال أمسة تبلوال أربعة تبلوال أسرة تبلوال عندو قليل قبائل يقوم سوس تبلوال بدو تبلوال راجيو جماعة كونه يتشار المارتناو ليلا دمو مسفرتو تشا قدم مسيح خطبة صدقاتال يا خطبة بودو هونو ستارة خطبة بودو أرغول نظام الدرقاء اللبت قل لجماعة لركعتين لذهن لا من لتو فانتانو عيد اللب يراسو آداب نعنجي لجماعة اندزا كونما خطبة دام مقصو جماعة بالتقن ينده نبر جماعة تمام بلا قصرين آر ملونات يالا قدلت يعني على لسان نبيكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة جمعة دمو عند ركعة على عند سو بركو بعند ركعة كدرسة جمعة تتجنن لا تالج على ذا تتجنن لهم قول الراجح وقد ذهب بعض الحنفية يعني إسكال السلامة إمام الجنيا لله نقرأ جن حديث من السواء ما ذكر كلام الجمعة فذكر الجمعة جمعة لها خصوصية وقد حصل فيها خصوصيات آدم بساق عن كالبوتات جنة بزاق اسكبتوتات كجنة توتا وبزاق النو يموتون بجمعة كالنبالة نفقة الأولى جمعة نو نفقة الثانية جمعة نو برم بحرم شجرم هجرم بجمعة كنسا قال قيامة كان جمعة تونا لسبيلو سيتبالة سلاوه كزاريو بزاريكا تقوم اللش بمالات سيلالو بدو سراء الله خصوصية متاتب يزاق ان هذا سيدرك في مقرات خطبة جمعة يعني سبحان الله صلاة النبي بذاك انا ما عرفنا ذكر دعاء وذكر الزياره ستوات سلازي يا الله ستن في الايمانات ملائكه وجدت يوم المزيد بار الله تعالى جبريل النبي زند متو هي كان دوتا قال انيا يوم المزيد ان الله على تشوي لا بجنتم داري كم ناقو بجمعه عينت غبايا الله كرب العالمين يغنانيو بد غبايا الله اكبر الله متايبت في تفاني ربات غير كانوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليقتتل وذا جمعة يمتع فليمتع فلقى من جاء أي من أراد المسيح وذا جمعة ليمتع فلقى ثو يتعطى قبل ما لدي إيه أمرنا متى تواجبنا إذا لم بما أبلا ما جزو فساف فسبتان إذ كتالك أتتوا ذهب بعضهم واجبنا إذا لم متى تواجب جمعة يتوسنوا واجب إذا بقى سنانا إذا لم يتوسنوا دمو لما أتش يعني سرامي سرا عندما يشكتم سونة مياوزاو مياليبو سوكونا حكمة وتقنطوها لشتالنا سلزي مسجد غزوس السيستبه السب يعني وبقات نورا نشت أزالي هذا الكشلالنا إندي أين تمشكم جدنا أدي هنا سو باي تعتب سنة عملية أوتال إنجي يده هو ين كتالك هلو مثلا موقع تقرأ كون عندما مشتكم كون أو واجب النتو أقرب نو جن إذا طبعا إني ما قررت إذا كتالك ما تعرف على بهنا وسن جمال واجب الله كل مثالي ملا بزاري سوتشال واجب الله مون بيتوك تمال هم واجب سوتش واجب ما تعرف يزوال مكنا بس أمن تاندكان أنت سبحان ليلا كن ما تعرف جناب فرض كلي ده بيجده هو ربه مثلا بها قراتشين أنا مدها قرأ يرو كذ كذانو مثلا كذ كذانو كبابي ما رك نو ليلا كذي تعرف لا يمتش ويشلا خلاص بس أمي تاندكاس أدا إيلان مسجد جباد كوني موجوكا شتو أرجو يا سلام سواك أرجو ثات فمنين يا الله أكي أبدين كدين سبحان الله وب والله أدا دين يس إذا دين ስለዚህ ያም ሆነ ይሄ መጣጣብ አለበት ነው وانا ذلائل عمر قال كان رسول الله يخطب خطبتي يخطب وهو قائم قومه تفسير بين الجلوس خطبه قبل الجمعه واجب نو ولت خطبه قومه مخطب بمعنى قج مالك كذا من نسات مالك نو عذر كليلو قج بلو مخطب ايتشال نبي عليه الصلاه والسلام قج بلو خطب نبر قال عذر يا لسو واشتو على مين لام حديث قال له خطبه يوم الجمعه واجب نو بلو العلماء اوچو ولتو يا ولتو سوره مقرات الله ايات من القران قيل باندو وقيل باخرو دعاء ولتو مال السنانه وقيل دعاء بمن الرشاو شافياوت من هذا اركان كل امس هلال الحمد لله بلو مجمر انا شهاده بلو يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوردو مجمر كذا دمو اما بعد بلو وسي بوسي يا وسي متقلا مالك كذا دمو قراءه ايات من دبا ايات كولت بانداچو مقرا كذا دمو بمن الرشاو خطبه يا مؤمنو دعاء ما درك ايه امس نقر اركان هلال شافياوت ولكن وما تخلال شوال አሁን ነብዩ ዱዓ አደረጉ ነበር አያትን ይቀሩ ነበር ሁለት ቁጥባን ቆጥቡ ነበር አዎ ወኸይር ሀዲ ሀዲ መሐመድ ነው ሁለት ቁጥባን መቆጠብ واجب ነው ከዛሊከ ዱዓ ማድረግ አለ ነገር واجب ነው አረክተም ዱዓው ላይ አያት ይቀሩ ነበር ተሰብቷል ያስፈልጊ ነው ቁጥባው ላይ ማለት ነው ኢማሙ وان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي يكتب الناس يوم الجمعه كتب يا ذي متى فقال صليت يا فلان اجل سجد حال نعم قال لا السجد مؤرد قال قم فركع ركعتين وفي رياتي فسجد ركعتين النبي عند قوموا فطبوا صلوا عند سيدنا متى كذا انت فلان سجد حال دي قال تحيه قال لا السجد مؤرد قال قالوا سنت ركعت سجد يا دمو فسجد ركعتين قال سيدي امامو ኹጥባን ቶ ሌላ አጀንዳ ርእስ መናገር እንደሚችል ማሙሞች እናም መናገር እንደሚቻል ሌላው ደግሞ ኹጥባ ላይ ሆኖ አንድ ሰው ተህያ ላይ ከመጣለት ከመጣ ተህያ ሁለት ረካ ቀለል አድርጎ ሰግዶ መቀመጥ እንዳለበት የደረሰለማውስ ቀብሌ ተጁማ ነው ቢሎ ይሄን አረጋ ነገር ጋር ዘመርዱት ነው ያቡ ሸይኸ ሰም ታይ በጀዱ ኢብኑ ተይሚያ አልአክበር ወሱ ኢሳይቡ ኢትሃድል ክራም ተወሰለማውች ያኒ ቀብሌ ተጁማ ነው ነገር ግን ካላም ይሄ መርዱት ነው ተህያ ለመስጂድ ነው ወቀዝ ዳባዱ ለማ ተህያ ለመስጂድ واجب ነው ለማ ግን ኹጥባ ላይ ማጣን ግን ግድ በመሆኑበት ጊዜ ታግዳ ተነስተህ ካሉ واجب ነው ማለት የሚል ነገር አሲዟል ነገር ያም ሆነ ይሄ ተህያ ቀለል አድርጎ መስጂድ አለበት ኹጥባ ላይ ከደረስ ከዛ ቀለል ሰግዶ ማዳመት ዝም ማለት አለበት ነው وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدر شاهدك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت ابو هريره رضي الله عنه قال له انت لو قدني قالكوا ذم بل ذم ذم ادم جمعه غير قالكوا امام يخطب سالا لغو ذاك نجر سرتال ومن لغى فلا جمعه لا يعني لغو نجر سر جمعه يلوم بالوال لذلك جمعه ما خطبه ما دام واجب ما هو حديث بغير تاسيد لا من منكرين مكلكلكوا واجب نبر ايدل ሙንከር ነገር ላይ ተራ ለትከለከል ዝም ብለ ከተባለ ኹጥባ ማዳመጥ واجب ነው جمهور አብዛኙ ለማዎች ኹጥባ ማዳመጥ واجب ነው ይላሉ በተለይ የሚሰማ ከሆነ ሻፊያዎች واجب አይደለም ስና ነው ይላሉ ነገር ግን والله عالم ارجح ان شاء الله واجب ነው ነው ምክንያቱም ያው ይሄንን ነገር አታድርግ ካሉት واجب መሆኑን ያሲዛል እሺ ጁማአው ከንቶ ይሆናል ከእንደገና ይስገብ ነው ጁማ የለም ከተባለ ጁማው ዜሮ ይሆናል ታውን አጅሩ በጣም ይመናል ያኒ ከእንደገና ጁማን ይመልስ አንልም ነገር ግን አጅሩ በጣም ይመናምንበታል ማለት አትይዛል ማጣ ማዳመጥ واجب ነው ወቀት ወስፈሰረ ባዱ ለማ ቀብለው ተዓላ ወይ ደግሞ ቁርአን ፈሰሚረው አንስ ላይ ተርሐሙን በኹጥባ ፈሰረው ተለሚን በኹጥባ ጁማ አያት አለና ኢሻራ አይከለከልም ኢንሻአላህ ሌላው ደግሞ ኢሩክ ከሆነ ሩክ ከሆነ ዝም ማን ማዳመጥ ምን አይሰማም አይሰማም አዳጣሚ የቴክኒክ ችግር ሆኖ ማይኩ ካቋረጠ ማይሰማ ከሆነ ወይም ዝናብ እንዳዶፍ ዝናብ ምጥል ከሆነ ማይዳማይ ኹጥባ ማይሰማ ከሆነ ዚክርን መዘከር አለበት ለተወሰነ ለማውጭ يعني የሚሰማ ከሆነ ዚክር ቁርአኑን ቀቋርጦ ድምጹን ኢንሳት ማለት ንግግር ዘክታ ማዳመጥ ነው ኢስቲማ ጆሮን ጣል አርጋ ማዳመጥ ነው ፈስተሚኡ ለው አንሲቱ ፈስተሚኡ ጆራችን ጣል አር ምን እንደም وانسيتو عفاچون زغتاچو ينسى አይደل ስለዚህ واجبنا خطبان ما دامت ነው ይሄ አዳ ሱብሃን ሚገርም ነገር እኮ ነው ለኢማሙ ሌላ ጊዜ ታውስ ደረጃቸው ከፊል ይወጣል ከፊል ይከብዳል ከፊል ይጀዳም ተወዳል ከፊል ከዛ ከዛ ከዳር አዳም ተይሄዳል አይደል ግድ አልሆነበትም እንደዚህ ጁማአ ላይ ሰብሰብ አርጎ ለኢማሙ ሚወረውራቸው ቃላቶች ሚሰጣቸው መልክቶች ሳምንታዊ እንዲ አዳም ሰውን ሰብስቦ ለታል ስራት አዲ አንድ ተንፍስ እንዳይ ሁለት ሰዓት አይሉ እንኳን ቢያረ ዝም አይደለም ይለው ተው ምንም ቢከብደው ይሄ እኮ እስባብ አስተምሮ አጂ ቤተኛው ሲፍሰባ ነው እንዴ አይነ ጸጥታ የሚከበር ቤተኛው ፓርላማ በርናማ ፓርላማ ላይ ነው ይሄን የምታገኘው መንታታት በቃ ያቅማማ ይግራማማ ነገር ግን ከተባለ ዘተ ቁጭ ቁጭ ስለዚህ ማሙ ጥሩ ድምጻማ ሆኖ ጎላ ያለ ቃላቶች ጣጣን ማለት የሞ ንግግር እንደዚህ ኮለሱት በሬ እንዴ ለበደው እና አልሐምዱሊላ ለአመዶነ ሳይን እንደዛ ድምጻማ መሆን አለበት ከጢቡ ይላል መሆን አለበት ድምጻማ የሞተው ኹጥባ ዋጋ የለው አያስተማ ሰዎች አይለቁታቸው እንደ ተራ ጊዜ ሙዛካ የሙሃደራና የኹጥባ ዝም ብሎ ሁለት ሰዎች እንዲህ የምትመክርበት አመካከርና አስተጣጥ እንደያ ኹጥባ ካነ ረሲዳ ከጣባ አላ ሰውቱ واحمر وجهه سبحانه واشتد غضبه كان منذر جيش ان الحمد لله انه اما بعد فان خير هذه الكتاب يا موتا وانا يتبقى عربيا بيقول يمرطا تمرعجو بلاجو ايه هو نبي زمان يدرك ايه هو يلالو نغركن عربيا ما يشيلو كونو باي اكواب عند قوانقاو بيقول يشارا يلالو عرب ابدانياو سو عربيا ما يشيل كهونا بقوانقا بيقول يشارا يلالو وده يقول ابو حنيفه وشيخ الاسلام تيميه وهو الحق وشيخنا عثيمين وهو الحق الموافق لقوله تعالى وما ارسل من رسول الا بلسان قومه يعني عربيا ويم دم عربيا هونو بليلا قوانقا ولتو اطرف بالا ملك بيون دم تمراج هونا عربيا قوانقا بخطبه مال بليلا وبترغم مركا تتجاجوال انذا ما ادراك انذا ما ادراك تمراج بيلال بمسارته اهون كخطبه وبفيتم بحالام ليلا نجي مناغرو كو تغبي ايدل بمسارته حتى امام احمد يتقالو نبر اغات امين قديم اندالكوت معرفنا لانين خطبه ذكر نايلت يا زاريو بروجرام ذكر نو زيلال አፉን ዘክቶ ሰው እግሩን አጣጥፎ አዘጋጅቶ ሰምቶ ሌላ ምክር ያስፈልገው ለዚህ ቀን አንተ ማዘጋጀት አለበት ኢማሙ ኸጢቡ ማለት ነው ከፊቱን ከኋላ መደረግ የለበትም አማራጭ መፍትሄ ምንድነው ሰው በዛ በቋንቋ ተረገምከለ በቃ በቋንቋ ተረገምከለ ላጥላጥላጥ አርጋ ቆጭ ማለት ነው በቃ ሰው እንዴት ሳይበዛበት ጣጣጣጣ ይሄን ቦምብ ጥላበት ቆጭ ሲት ይናካ ዘብሮ ደውስታር ይሰላቻል በቃ ይስልች ይችላል دمهم نقلم ايدهم لأ الإمام أحمد قوم نبرا كجمع بحالة دعوة مادرة كبخيتوا ليلة دعوة مادرة وهل ليه لماذا كمان تقبع ايدهم حتى ما ترقموا ممكان تقبع ايدهم لهم رمي لهم من دلنا آن دلائي خطبة وكتيب راسه تعال تعال إذا قلن لقل قلن لقل حديثه تعال تعال تعال تعال إذا تعال تعال أطرر ركا رئيسون أطرر ركا زكا عند الزابهون تمراج نويلة سلزي بليلة قوانقا مهون راجيوك ويتشالا ምክንያቱም ለሰዎች የኹጥባ ኹጥባ ምክር ማለት ምክር የሚባለው ለሰዎች የሚመክራቸው ሲገባቸው ነው ካልገባቸው ምክር ሆኖ አይገኝም አንተ ለራስ አንብባ ወረድከና ውጤት አልባ ይሆን ሰዎች የሚገባቸው ቋንቋ ቢሆን ይመረጣል እንዳልከነካቴው ግን ይሄ መጀመሪያ እንደ አማባዱ ሲቅ ምን አረብኛም ሆኖ ሳፈ ነብዩ አረብኛም አንተ ዱዋና ነውች ሆኖ ሌላ በሌላ ቋንቋ ወይ ደሞ ቆን ለቆን ታል አርጋ ታቆ ለውንኛ ጋር እንደዛ ነው ወደ 3 ነው አራት እንደዛ አይደለም እዛ በያገው እንደ ቋንቋው መጠረቅ አለበት هذا الاقرب والحق والله اعلم ايوه امامو ሲቆጥ ማዳመት ግድ ሲሆን መናገር ቢቻልበት ሶስት ጊዜ ይቻላል አንደኛ ቀድም እንደተባለ ሰው ይው ማናገር ኢማሙን ማናገር ኢማሙ ማናገር ሰው ከሆነ ማናገር ይቻላል አንድ ባል ሁለተኛ ዱዓ ሲያደርግ አሚን ቢባል ችግር የለም ይሄኛው ኢማም ማናገር ነው ደሞ ዱዓ ትር አሚን መባል ጊዜ ማለ ነገር ሁለት ሶስተ ሰአን ረብ ሰላም ሲል አንተ አላህ ሰላም አድትል ጮክ ባይባል ችግር የለም አንዳንድ መስዩ ረዲየላሁ ዐንሁ ረዲየላሁ በርገት ኹጥባውን ከንቶ ያደርገውም ግን ይሄ በሰራቸው ቢሉ ይመረጣል ግድ አይደለም ረዲየላሁ ዐንሁ ሰባት ግድ አይደለም ረሂመሁላ ለዑለማዎች ማለት ግድ አይደለም ግን አዳብ እስላም ያለ ሲሲ ወሰጀለ ጀለማት ይሄ አዳብ ነው ግድ አይደለም ሰላተ ነብይ ግን ያው ማውራት ግድ ነው አያቱ አተቀርታ ትዛዝ ያስተላለፈ ነው አያቱ ወደ ተክብራ አላህ ሰላማት ማለት አለብን ይሄ ቢትል ችግር የለም እነዚህ ከሶስት ነገር ውጭ መናገር ይቻላል በቀባጭ ዝጋ ምን አርከኝ እጅ ማንሳት አይቻልም ኢማሙ እጅ ማንሳት አይቻልም እቺን ጣት ብቻ መቀሰር اللهم اعز الاسلام እቺን ብቻ እንዲ ማድረግ ይችላል አንድ ጣት ብቻ መቀሰር ይችላል ወይ ይቻላል እንትላል ጁማዓ ላይ ማንሳት ወላ ማሙ ወላ ኢማም እጅ ማንሳት አይቻልም يعني من البال بجمعه خطبه استسقاء زنا ما تتنا ميكور تشال النبي عليه الصلاه والسلام متو يعني زنا اللهم اغثنا الله يا استسقاء دعاء اجي بدبلتم لما تشال اصلا بثلاثه بوتا بصحيحين اجن سيتو دعاء ما درك اندالا تقمطوا شوكاني فنا يلقى اوطار انغوت بثلاثه بوتا وتشال እዚ ላይ ግን ጁማዓ ላይ ጀማ ካት የለም ካለ ጣቱ እሱ ኸጢቡ ብቻ አው ብቻ ለግን ጮክ ባይባል ብቻ ላይ وعن سالم بن سعد بن سعيد رضي الله عنه ان رجالا تماروا رجالا صحابه كرسوا صحابه تكركروا في منبر رسول برسول منبر مدرك من اي اود هو كامل ان جت تشراوا بمالت فقال سالم بن سعد بن سعيد يميبال هيناو زغابي من طرف الغابه غابه متبع اخا بمدينه بوتا نبا جيتوش نبر ازاغا اخا نبر كسو طرفا مارت ايد مارت شجر لا تكاتا كله الاراضه يا مريم مستما يبراو ጺድ ይሉታል ሐምዳ ይሉታል አስልም ይሉታል ጣርፋ ይሉታል አረቦች እንዲህ ይሉታል ጣርፋ እና ሐምዳ ይሉታል ከዛሊካ አስል ቁርአኑ አስል ይለዋል ጺድ ማለት ነው ወቀድ ራአይቱ ረሱላህ ቃማ አለይ በትላ አንድ ቀን ወጡና ፈከበረ ሐረም ወከበረ الناس ወራቁ አላቸው ሰው ሐረመ وهو الذي بلغون استعلو ثمركوا قدرقوا منبر له فنزكها ወደ ሐሪታ ተመለሱ حتى سجد في اصل منبر منبروا وسيروا سيد وردوا ثم عاد ተመለሱ حتى فرغ من صلاته استدرد ثم اقبل زرالو علىنا ወደ ሰዎች فقال قال يا ايها الناس انا ሰዎች ሆይ انما سنعت هذا ان ترجال يتتموا بمن انتكتلوا ذن ويتعلموا تتعلموا تعلموا صلاتي ان تتمروا ذن في لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركعوا عليها ثم نزل قحقرا ሳይድ ረዲየላሁ ዐንሁ የረሱል ወንዶች ወሰሃባዎች ተከራከሩ ከምን እንጨት ነው የነብዩ ሚንበራቸው መድረካቸው የተፈለገው እዚህ ላይ ምንድነው በባጅማ መጣ መድረክ ላይ ወጥቶ መከጠብ አለበት ነው መሬትን መከጠብ ይቻላል ወመሰረ ነብዩ ይሄ ሳይተራላቸው በፊት ያው ባንቲን ወጥቶ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ይሄ እንትኑ የተንጫጨ ጊዜ ማለት ነው ግን ከፍ ባለ ቦታ መሆን አለ እንዲታይ ለሁሉ ድምጽን ጎላ እንዲል ለየታረ ልብስረብሶ በቃ ኢማሙ ኸጢቡ ለየታር እንዳው ምንላሉ አርፊዶ እንዳው ለክ አዛን ይባል ይግባ ነው ብቻ ወጥቶ አላቆች ቢሮ ከተወጀ እንደማ ይቀመጥ ነው ተወጀ እንዳይላመጥ አድርክ ብሎ ይሄ ቃሲሮ እንት ደሙ ሰዎች ሁሉ ተአሲር አለ ወዱ አርጉ በልያ በእፍራ ተቀምጧል አይደለ ተአሲር አለ ሰዎች ይደሙ ሚንበር መደረጉ ሱና ነው ለማለት ነው የመጣው ዋናው ከባቡ ጋር ሌላ ሪስተሪዶ ይሄደው ዋናው ግን እቺናት ከዛ እኔ ረሱል ይቃመ አለየ መጀመሪያ የተሰራቀ በሱ ላይ ወጣው ሰላትን حرሙ ፈርድ ሰላት حرሙ ጁማዓ አይደለም ጁማዓ ነው የሚመጣል ግን አይደለም ኹጥባ አደረጉ በሱ ላይ አላለም መጀመሪያ በሱ ላይ መጀመሪያ ተሰራቀ ከጁማዓ ውጭ በሆነ ቀን ተሰርቶ በሱ በላይ ላይ ወጣ حرሙ በቂብላ በኩል አይደለም ያለ ወስ ላይ ወጣ ባንደ ወለተ በሶስተኛ ደረጃ ወጣ حرሙ ሶስት ደረጃ ላይ ነበር ማለት ወለተ ደረጃ ላይ ነበረው ወጣ حرሙ ሰዎቹን ካላቸው حرሙ መሬት ላይ ሆነው وهو على المنبر اذا ركوع ادرجوا من المنبر ولا سوت قراته ركوع ادرجوا كذا لتجود وذا حارثه مطوا انذري ياو اللي كشط انشط بهونه نجر لا يقوموا مسجد اندمي تشال اسيذا كذا دم اندغنا امامو دمو بصلاه الوسط بذو يارور سرا انت رتر مجا مرامد تشال ما اسيذا اسيذوا ثم سجد في اسم المنبر بالمنبر بسور لا من بسور على ادرجوا سجود اي مثل اندي ادرغات كان ادرغات سجود مال معنا مندنو حالان كف لاين وين فيتن ذك ما ادرغ ايدن منبروا مدمر كفار اي مثل ايدن لذلك سجود سيدرك حالو كف فيتو ذك ما قد ما هناك اذا الذا منبروا سجود ادرغو نبر ثم عاد انجي عند ركن ذا ذا سجود تاكل ادرغو اندغنا اهونو وطو بلاي لا ولتني اهونو وطو ياتو اندذا ذا ثلاثه يترفو اندذا هو ركو اسولاي اذا ذا فاتي ذا لا نفي ورد ثلاث كثير ذا ከሰገዱና ከተረሱ በኋላ ምን አሏቸው እናንተ ወጭ ሆይ ይሄን አደረኩት አለ ለምን እንደናው በኔ ልትከተሉ አስተጋለ ልታዩ ሩባማ መሬታ ከሰገዱ ሰፈረው ተፈሳሪ ቢቻርም ያቻ አይደል ያላ ሳያቻ ደስተጋገዳቸው የሩቁ አደረጋቸው እዚ ላይ ካፈ ቢለዋል አይደል ለሁሉ ቢታያል አይደል እንደሩቁ እንደሚያደርጉ እንዴት ይዛ እንደሚያደርጉ እንዴት እንደሚቆሙ ያ ያለው እንዴት እንደሚያርሙ ያ ያለው ስለዚህ امام يا امام بوتا لما استمر كفلقه كف بعلى بوتا بيقوم يشغال الى الذا تغبي ايدله من الى صلاته لتمارونا بني ان تاسو زندنو سلازي عند سو يراسو فرت يسجد يالا لسوج ما استمر يمشلبت زاد يتقمو مسجد يشلال ما تسيزوان وفي لفظ فصلىه عليه وسمى كبر وياه وسمى ايش وانا بخشم مسجد يشال عندن سوت يشال ميلوال ስለዚህ በዚህ ሄደን ማለት ድልድይ ላይ ሰው ቢሰግድ ከታች ራሱ እንኳን ቆሻሻ ይጎርበን ቢሄድ እንኳን ድልድይ ላይ መስገድ ይቻላል ማለት ድልድይ ላይ ከፍ ባለ ቦታ ነገር እንዲህ መስገድ ይቻላል ማለት ብዙ መረጃ ወስተውታል ይኸው በሰላት ያልበዛ አንድ እርምጃ ሁለት እርምጃ ሰላት አይፈታ መጣ ኢማሙ ነው ሸሩ ሙስሊም ጋር ይሄን አዲስ መረጃ አደርጋለሁ በሁለቱ ኹጥባ መካከል ኢማሙ ቁጭ ባለበት ምን ይባል ቁልሁ ለአሐድ ይቅራ ይላሉ ኢማሙ ራጂሁ ቀውል ሐዲስ ይሄ አለለት ليلا مأموموش دعاء بيادر ويشلال مأموش ليلا دعاء ويم كل الأدم بيكر ويم دمو سيد استغفار لمن ترى بلا إله إلا أنت ميلون بير ويم دعاء ما ترى بيشلال بين الكتبتين لمن أوني ميكون تبقي زي عيد اللهم زم متاج زينات بس هذا جيد دعاء ما ترى بيشلال ساعات الإجابة تنور على الشيء ممين تصفى الزلال ما يا كتبة مليانة يا كتبة مليانة أي كلا كلا من دكتور بايفون لمن يا كتبة مليانة إذا من النوع ومن قال لساهبي إذا قلت لساهبيك أنست والإمام أكتبية والإمام يقول طبعا تعلنا تعي قلت إبا في جمع من برضا يتكمد أذان إسكني بعد خطبة إسلامي جمعر من ناقر كلك العيد اللهم وقلت خطبة مكاكر من ناقر كلك العيد اللهم قول الراجح وقد ذا بعض العلماء إمامه كقب بابو حانا إسكى صلاة أرسل إسكى ورات من ناقر إتشار مميل وبعض الهنفية علو راجح إتشارال قل يالا ضرورة على من ناقر إلي ذكر جزينه يا دعاء جزينه يا تضرع ابتهار جزينه ستون على أخي رب العالمين من أسكر ربنا سبحانه والله إنه أسكر ربنا والله جل وعلا لأن الثابت أن سلام نبر عيدا لم أجل نوره طيب بقرآن بيتشا خطبة مارك بيتشا ولا يبقى بيتشا لمن نصيحة وعز القرآن اتقوا الله مارته بنور اتقوا رسول الله بنور حمد مارته الله إن الحمد لله مارته والحمد لله مارته الله بس وما الحمد لله الذي هدانا لهذا وين بين الحمد لله الذي يعني بيتشا قرآن بزوم أئمة توسطنا قالات قرآن بيتشا بقي عيد الله قرآن يأكل بطن الإنجيل نبي لمن نبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أفلت قاف على أم هشام إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا قد أبى الناس بخطبة آية القرآن نورنا إنجي بتشابك إنما تأسيس وخير هذا الحديث محمد يعني دعم حاجة تنستو من الله دعا من أن سيصدر ربما بمن الجمعة أي تقلل لا دعا من هنا اللبة تقلل لا أخيرا دنياوي مسلمون عالمون معبرتبون كل تناوي يمنع القف ولا القفاوي هو دعانا ما قال زرت النيتا ما قبات الا بطل من البعد عند عندي اغاني غبا الشباب يالو شجر يو نغر هو خطبه ازا لاي تدرغو بذا غرام يا كباب شجر قرفو كمالت غار قال هو بسكر ياو عالماوي مهون علبت عالماوي دمو غزا وقتاوي ملكت مهون علبت الى الخطبه رمضان برمضان زوريا حج لا بحج زوريا باكباب يالو حكمت غدا يزينا كو بزينا زوريا يري باكو بري با زوريا يسرات كفلا بسرا زوريا بلاغت الخطبه يوتا اي ولو لفتنا نو امام الناس كو قال ነገር ተወጅ ግን ዝም ብሎ ሮጦ ይገባል ቀላ ነገር ይመስላል ኢማምነት ቀላ ስራ አይደለም አላህ ረላፍትና አይደለም ወአ ቦታ ላፕቶፕ ሲል ለማ ለማ ላፕቶፕ ያው እንደተጣፈው ተወጅ ድጽፈው አዘጋጅቶ ቁጥ ያደርጉም እንዴ ያው ላፕቶፕም ሆነ ፍሱ ሸይ ነን እንደማፍቀር እንትን ማለት ነው እጁ መጫውት አይባለሱ እኮ መስላሃ ኢማሙ يعني ميكتب كون عندي جون بمينبر ياتقم عندي جون اي نيزو يامبي بلاد اليام بقول جون نيزو بيانات بيشلال الان بتر ما يازو برتو ايدلم بتر عندنده بييز يشلال من البال بقارن يفرز كون ميكتب كون انتنوچن يازل حكما منتنو اندا يتعاوت نو بخطبه غزي حجون اندي ارغاك اندا يتعاوت بن بتر ياز تبال ስለዚህ ወይም ይጁን እንዲያደርግ ወይም በመድረክ በእንትኖቹ የመድረኩ የሚንበሩ እንትን ይዞ ይቃጠብ ነው ምን አልከኝ? ምንን? የምን አስተጋለ? ያ መንበር ያወጡ ዋናው መሪ ታቸው አይደለም ቢደታለ ሆረ ይችላል። ሌላ ኢማም አሁን ሌላ ኢማም እና አልባ ተራ ከይፍ ያበቃ ሰዎች ኢማም እንዴት እንደሚሰግድ ለማስተማር ከፈለገ ይቻላል ይላል። ያን উመተ ኡስወቱን ለፊዳካ የነብዩ ኹሱሲያ ብቻ ካል ሆነ ማንኛውም መተሩስ ስራ উመቶቻቸው ሊሰሩበት ይቻላል። تكبير قال فعل حرمه امام اللي لم يعرف ان الامام حرم نزيم حرم اذا له هنا ركوع درجه توج من الباي لا سجود ورده اهون تنفس ساعه يترس ما له ذبيته اوكو من اركي منو يتنياو تلا اهون استات امامو استات من بر ليله من الراي هو اهون ايه شرمان يا سم انما ايها الناس انما فعلت صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا ثلاثي مثل يدلنا عندان دي بقال عندان دي بتكبر ما استمر على لباتون إماموك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتصر يوم الجمعة قسل جنابة ومرى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومرى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومرى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة أكرا ومن قرأها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، إذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. أبو هريرة رضي الله عنه قال يوم الجمعة استعطبسوا قسل الجنابة إنت فرد التعطب استعطب يتعطبسوا له من دنو بكيفيانه فرد كليل لبت يقول يا جمعة ما استعطب إنت جنابة يهونه حتى واجبناهم بالنيب يا جنابة وكالتعطب كتب الكل سلاة إتشار يا جمعة سلاة الجنية من البات واجبنا وكان يعني واجب سوى يبون الجراء من الله إنجي ويم دمو بزاقا بعد بيتون قبل الجمعة تقنعين تو كذا التعطب ممكن عادم جمعة يتراي قنجوش بكلاد منا قال من دايما سوى الإسلام من قصلا وقت صلا وبكر وقت كرم مرمال يوم عندهم ليس جمعة راس وعليز مقنعين مرة طالي لعلو لما هو سبحان الله إسلامي على أتخمت أو نقر يلم سبحان الله لا إسلام عليه لو سيكون جيد كذا تعطبه ثم رفت تعطبه ما جمع راقل دي وإذا أولى ميبالو بزاري وغزي سعادة إذا نبتشا يما جمع راقل ميبالو بقي دي مون يما جمع راقل عندن يوم الدرجة بسوش إيتان أقبع يهيدا سو قيمال أرضو صدقة عند هذا الرجل يا سلام قيمال دموك بصدق أبا أذهي أبا تنيوم بصدق أبا إرد كفير يا أذهي مرت إمارت يا قيمال إمارت آر مارت آسيدالي لهذا قيمال بطام إمارت آم ومرة في الساعة الثانية وأولى الثانية درجة يهيدا فكأنما قرب بقرة لا من أرضو صدق عند هذا الرجل أو لام فقيمال تنسالج ومرة في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا نقران عندما مكت اندار لدنا صدق عند هذا الرجل يكن نساس مارك يكن نساس مارك يكن نساس ومرة في الساعة الرابعة بارات الثانية فكأنما قرب دجاجة دورو دورو دورو أرضو صدق عند هذا الرجل ومرة في الساعة الخامسة يبات دم وردا فكان قرب بيضة انقلا هذا جمالنا انقلا استنى ذات ربي جمالنا متمتع انقلا انقلا انقلا عند الله تعالى مساكو ستون جمال كل ما تو سو لولت ما تو سو قرسنا مسرا ما تو ولت مسوس ما تو سو خموت يا دي الو የዛሬው አይነት አይደለም ብቻ የመጀመሪያ ግን የዛሬውም አንደኛ የሚባለው ቢገኝ ጥሩ እንደውም ገርማ ሳባዎች እኮ ቁርሳን በላም ነበር ማቆነ ነቂል ወላ ነገደ ኢላ ባዕደል ጁማአ ሰዎች ጁማአ ቀን በጊዜ ወደ ሰፈል አወል በቀረቡ ቁጥር መልቂያማ ቀረቤታች ካለ ይሆናል እንደዛ ይሆናል ሱብሃንአላህ ተሰሙታናል ዛሬ ሰው ዱንያ በልተው በታለ ይበቃ ኹጥባ ላይ መጨረስ ተራውን ጨርሶ ቆሮ ሰቆኑ እና ጨርሶ ዘክቶ አጀመራ ሆን ቢሎ ነው ኢማም ካልሆነ በስተቀር ማሙን በጊዜ ነው መቅረብ አለባቸው የጁማአ ቀን መላእክቶች አላ ኩሊ ባብ ነባብ ጁማአ መሳጅድ መላእክቱን يكتبون الاول فالاول هذا في سبيل الحديث عن ابو هريره ورو بصحيح هاي يعني باي ما مسجد الجمعه باللبت بالراف لا يعني መላእክቶች አለ አንደኛ ለተኝ ወጣ እንዴ ባል አንደኛ መጣ እንዳሁን እንደጊማል እንዳላ እንደሙ ቁጥዋዛታ ከዛ በኋላ በቃ መዝገብን ያቆሙና መዝገባቸው ጣቅሊለው ኹጥባ ለማዳመት ኹጥባ ለማዳመት ያዝልኝ ሲል ያን ደግ ኹጥባ ኢማሙ ኹጥባ ያዳምጣል መላእክቱ ግን አናያቸው እና ምንባቸው አለ አላህ አላህ አላህ አላህ ሱብሃንአላህ ምንኛ ተከበረ ሲራ ነው ፈጊዳ ከለዲ ማህደል መላእክቱ ከረጀ ማለት ዲካር ወደ መድረክ ወጣ ስለዚህ ኢማሙ ሌላ ቦታ አረፋፍቶ በሌላ ቦታ ወይ ወይ ክፍል ገብቶ ሌላ ክላስ ገብቶ እዛ ቆይቶ ይያለ كما قال ابن قصيده نعم جماعه المتطوع ها جماعه المتطوع ماشي صبحي كفجر بقى عند سوى فرد نوروبت بهون اغطاني صبحي ما فجر الساعه كوطا بقى كتاط بيجنلتا لمن يوم ميبالو قال ميبالو كما تيجي ميجمرو كفجر الساعه الى طلوع الشمس نو زلت بيجنلتا لنا جن ميهدبت كده بيون يمرطال اذا تعاد مجمعات فريق تسيل من جاء من جاء من كتب فليك تسيل وسن جمعة واجب على كل محتلم انجي لمن وشاشاو منو لقوشش لقادنا ثلاث سرا من عمي سرا كونا طوات كتاتا لقوشش انجي سنة يبقى جلتها كفجر بول كتاتا بلتناو لا جنابا نروبط يوم تاتبو لا جمعة ويليه سنة جنابا لا جنابا تاتبو خان نيتا يقول إنه لا بالنياد يا جنابا مي تاتب سو جمعان جنابا أسكدمو جمعان أكلو التاتب آيوة طروني جان إنما العمال بالنيات يا جمعة تتبط محيك جيبا جنابا بيتشاياترا جنابا نييت قتلا جمعان أكلو بات ولدتون تاغن يالله بان بان تهلت وفين دبت تلوت بان تهلت هلت وفين نعم هنا معناته يا هو مثالي عند عند دي تمام ها ما لي لا يالو من لاي تماري كان ايش አሁን ጧት መጣጠብና ከሰዓት መጣጠብ ላይ እንትን 6 ሰዓት ታኩል ምናምን ከክላስ ነው ጧት። ስለዚህ አሁን ከዚህ ሳዲቅም ደሞ ሱብ ያመልጣቸዋል። አሁን ከተጠበቁ ዶር ነከባሉ ጠብቆ ታጥቦ እስከሚመጡ ሱብ ያመልጣቸዋል። በዚህ ኬዝ ላይ እንዴት ነው ያው ወቅቱ በርግጥ ወዝላለው ሰው አለ መጣጠቡ ላይስወነ ጅለብ ይችላል እንላለን። ወቅቱ ፈጅር ከፈጅር ሳዲቅ ከፈነዳበት ወይም ደግሞ ከፈለቀበት ጀምሮ ያኒ እስከ ጁማዓ እስከ ምድረስ ባለው ጊዜ መጣጠም ነው። ከተመቸው እስተየው ካልተመቸው አማራጭ ከጠፋው ምን ይደረጋል? ለማንኛውም ግን ያኒ አወለ ፈጅር አዛን ሲባል ወዲያውኑ ለሱና ሌላ ጊዜ ቆሻሻ ምን ለምሳሌ ቀደም ጊዜ በለይተል ከሚስ በማታ እኩል ላይ ወይም አራት ሰዓት ይታጠባል አይደል ቆሻሻ ለማስወገድ ሱና ለማስረጅ ሲሉ ማድረግ አለበት። አዛን አራይ ወይ ወዲያው ልክ በሚሸናበት ሰዓት ለቅለቅ ብሎ ለበስተር ይወጣ ሱና እናገኛል ፈጅር ከፈጀረ በኋላ ማለት የት ነው የመጀመሪያው አዛን ለፍጥበት ያቀርባል አይደለም ፈጅር ያ አዛን አወለ ይሁን ፈጅር ሳዲቅ ነው ወይ ፈጅር እነተኛው ጎ ከፈቀደ ከፈረ ተፈለቀ ተቀደደ በኋላ ነው። نعم اقربوا متطابقوا اقربوا متطابقوا تعالوا بالله بطام تفضل وانت لما تبداك وارد الراجل رسول ما لنا اجرينا يا زالي شامبيون امثلوتنا اتليت مثلوت سلساتو يدرب نبر 450 كيلو متر روضه جنان كمكه كمدينه عند كده يا رسول ان جمال ماركه هيدو كافروتين بتشاو يابرر 30 غادي غفوا የወሰዱትን ግመል አስመልሰው የነዳ የሰደደ 7 ኪሎ ሜትር በበሰን ዘነብናሩ ኸይረጃረ ዛሬ የገርኞቻችን ባላጭ ሰላማና በጣም ራጭ ነበር ይባላል ተስጦ ነበር ራጭ ብቻ ለምን ምድር አይደለም አንተ ተስጦ አለ በተስጦ የሩጫ እንት ተስጦ ሰዋል በልምድም ቢሆን የተስጦ ሲጨመርበት ተው ቶፕ ነው። وعن سلم الأكوى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة نبرة من أصحاب الشجرة ما رفع إثر ردوان نو يعني كامل الهجرة بس الدستانية ودى مكة أمرا لي سارو وذلك إذا يقول قالوا عند الشي أراتمته صحابة أسكت لو سبا جمال نتو لك ودى إبيا كهرم دي برنا عند درسو يعني يتورنات كزينة باندى إقبامنا إنيا كالك الواجه إنيا كل طور المتا لأمران بزا مكاكل عثمان لاكو ودا مكه اينيا لتور المطار لعمران في قدولين بلاح بلاش الله سيد يقول عثمان سيارفقنا مكه مكان توچين اي لراس متوفين دون توفيت على الذا اينيا الفقدت ما جوراچين زناچين يبلاش بانديه بدينغت تغبطو هنا كل ميفالمو سو طلاتن يا مكه مكان توچ بانديه تدفطو نا تدفروا ان بالام ايه سيموتاچين ايه جوراچين زناچين تطق راسه توفيت اي رسول الله توفى ما توفى بذلك مكاكر عثمان تقدر على مين وريت انا افسا نبي صحابهوچين ودي شجره سمورا يا غرار زفنات ازات الى سر اسغبتهو عند سوده على الداي حي قال جيبولي ايو تشي اجي لعثمان اثار هذه يد هذه عند عثمان قال عند سوده على الداي بيتر رضوان الله وذات قال ما الله ما سم من الناس كذا عند انه هلت كده مباي ارغوال الى الزال با يا يملكوا باي باي ጫምራው ፈባይት ፊአወል الناስ ወፊ አኺር الناስ ኢላ ባንደኛው ወለተም ወአደረታቸው ኢላ ላይድኩሉ النار رجل بايع تحت شجر النبي صلى الله عليه وسلم ያላቸው ሲናገሩ የጂ تحت الشجره مبايع ያደረገ አንድም ሰው ኢሳት አስነካው ማነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم قال كنا نسلم على رسول صلاه الجمعه ان سجد نبر كرسول قال ثم ننصرف ان هي نبر وليس الشيطان يذل نستذل به بغيزه ماله بغيزه بغيزه صلاه الجمعه سجدا يعني ايه زافو انچتو مارنو بترارا كيزي مارنو ايه تگتگ اندزي بسو اندل ما درك سنگبا ما تگل ما درك ان نبرو بغيزه سجد نبر جين كزول بهالا نراجيو قول اكثر علماء فقهاوچ محدثوچ كزول بهالا بغيزه ከቀትር ወዲህ በጊዜ ይሰግዱ ነበር። የተወሰነ ለማዎች ምን ይላሉ? ኮና ነቂሉ ኮና ማኮና ነቂሉ ወላ ነተገዳ ኢላ ባዕደ ጁማ ቀይሉላ ያን ንስፈና ለሚደረግ ራፍት ነው። እንዲሁም ቁርስ አናደርግም ነበር ባዕደ ጁማ ከጁማ በኋላ እንጂ ይላሉ። ይሄ ምናሲዛን ያኒ ጁማአን قبل الزوال ይሰግዱ ነበር ይላሉ። ነገር ግን አይደለም جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين اول الزوال نو متسجدوا راجعوا ايه نو وذهب بعض منهم امام احمد قبل الزوال يتشالال 5 ساعه كبابي 6 ساعه كبابي مسجد يتشالال يميلوا قالوا كله جن ايسرابت ان شاء الله وفي الذي كنا نجمع جمعه نسجد نبر مع رسول الله قال اذا دارت الشمس ايه ايه ايه إذا زالت الشمس. هذا معنى ثم نرجع فنتتبع الحيئة يعني كساعات ودي على وقت لاين يتكتتل عندي يتنزافون يأترو سرسل عندي هين بطعم طرارا وشين كلاس يعني كالا يدلنا بزا بقي ذي إنسان نبرنا يا جماعة وقتها وقتها ظهرنا وما عرفنا سلزي وقتها كامل لنا قضاء أيك وطعمنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يا الله ملك تنيا يعني من لالو يوم الجمعة صبح صلاة لاي بمجمر أوركا حاميم ألف لام ميم تنزيل السجدة ثلاثان أنكز بمكة وردوشي كارون أبر بولت أتى الإنسان سورة الإنسان ثلاثان دوان أنكز يعني بولت تنيا أوركا يكارون أبر لا لا من كارو ومن تياكي من نساسا إن ذي ولدتم يا آدم المخلق إنا قرالو سيلا قيامان إنا قرالو سيلا بأسن إنا قرالو يسولي جنا مجمرا فطرة نيتان إنا قرالو سيلا ذي بجمعك أنه آدم تخلقه بجمعك أنه قيامان متقومه بجمعك أنه بأسو بجمعك أنه نفقة الأولى كأنه كالزيقار ما استاوسنا تيونت تاجنت آلو سيلا ذي اللي من نبر كان يديم ذلك إلال ابن حجر أسقلاني في بلوغ المرام شيء يدي مزاج ترى ده إثنات نجار جن لفظه يدي مزاج بيون كان مارته يدل على سبب ذاته اللي كارون أبر جن جد ده إذا ليلا بيكارا إشال مارته إذا كذا مرة دمو قماش قماش عندني ما موج دمو هذا هم لا قماش لا تارجوي كلام من دينه كلام كلام لا تسوي جهار من كلام لا تارجوي كلام أكل بأكل سورة جماعة كبير بين قمام سو مكرات يبلبيه وهم ليلا دال أيرو مكران وهم نزيد شمد تارجو لا تارجو مكران ما له كلام كلام من عنده لما دكامه هنا أسفل لكم كان أبو تعذني دكمنا إن دولة تجول السوس آيات كرتو يوردا وهي ما تقرأ لي لكر أباب من أقرأ فعلي يدقم يجمر جماعة أهلا جماعة جماعة من جماعة جماعة مكينة ذكر لصلاة كاروكو جمعة قدم بيينا بر لا تعمل سنة بيينا بر من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة تجمع عند ركعة يدرس وين بركوهم يدرس إمام قناسة يدرس سوق إمامه قرركو كادرجة من ناو جمع جنتا عند ركعة يامتنا يا سلام بيت ليلة دمو أي كركو وديا يا الله ودي تدار لا تشو لا كادرسة جمهور العلماء يجنيم جمع بلاله مفهوم هذا الجزيء ديس مفهومه يعني أقل بعض ترجمه هني ستنا قال درس يجنيم ناو ميلا ومفهومه ماله توصلنا هنا فيها وش يجنيان يدارلو نقر راجع إن شاء الله أي قنيم ناو إشي كدر رس جمعة بلو ينييت زهر بلو ينييت إذن إهرم بألا فأسالي فعلا مصالي ولذي بتقم أسفل باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال كان رس كان نبو ها نارك جمعة جمعة ياو إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعان في سيئ مسلم دي تورطوا جمعة كسكادة بهالا أرادت تسكاد لها أرادتم بقل قل بتناتر وانا بهينو وهم عند الله رمو مسكاد شلال من هلا فبذات قل بتناتر مسكادنا هلت ركعة بيت كونا هلت ركعة مسجد كونا أرادت ركعة بأدي يا جمعة مسكادة اللبت أقربوك أو العينو عند الله ما أوتش سدس تسلم هلتو ببيت مسكادو في إله تشونو أرادت تسكاد لهالوز كولا تشونو جمع بين قوله وفعله سدس قدلال من هذا أحطان تكسي تدر قو إن شاء الله وبذات قل مسجد قولة ركعة بيت قولة ركعة مسجد قولة ركعة بيت قولة قولة ركعة جمعة سقد يبعدية الجمعة مؤكد نو وأما الجمعة وأما المغرب والإشاء والجمعة ففي بيتي ألف لنا عيدين تسمية العيد هو العيد وش مارنس اسم لما يعود من الاجتماع والسرور العام أتك على يهون ما دستانا يعني ما استباسب يعني صلاة لذي سمن العيد لال وقد شرع في السنة الثانية من الهجرة عيد الفطر عيد الأضحى يعني رمضان قد هو نبت عمت يعني عيد الفطر في من جوال كذاب فيت يعني قلت يعيد كان عطوش نبرو يا مدينة سووش كان لأهل المدينة عيداني يعني نيروز النا مهرجان ميبال كريسماسنا من دون مثل روزينة مهرجان نبرا اتشو بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتوم نبر النسو لما خالف كذاب هذا اي اذا نسيمتم بذلك هذا بذلك لكم الله خيرا منهما الفطر والاضحى اذا الفطر اذا الاذان الله خير الله تعالى ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم لو لم سوى ما تبع ما اكبر عيدا لو لن يتكبر عيداتشن اذا الفطرنا عيد الاضحى نوال طيب واجبنا وسنانا وتخلال فوق بطار راجه قوله يطبق السنه نغير كده خلفوش كسلفوش انت توتال يعني الكبابي سو ايدين كتوا يا مسلمو دانيا ليغادلها يغبال يلالو انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يصلون الايدين قبل الخطبه نا نبينا ابو بكر وعمر ايد الفطر هون ايد الاذان ولتون كخطبه بيتك نبر نو ايه يا ايدين خطبه بعد الصلاه نو يا جماعه خطبه قبل الصلاه نو يا عرفه خطبه دمو قبل الصلاه نو يا عرفه خطبه ليلا دمو ايام منا يدرجوا بعد الصلاه نو سلازي ايه هنا من جدي كما دامتون جدا يدلم بيادامتو يمرطال الى بايد الفطر سلا احكام الفطر ينغراچو بايد الاضحى سلا اذيه احكام ينغراچو ايد الفطر دمو عرفافتو مسجد نو سوز ايد الفطر زكاه الفطر اوتتو غزي اندي سفاچو زل ايد الاضحى دمو تولو سجدو ما هيد نو فصل ربي كون عار لاذيه غزي اندي سفا نو وكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الناس خالفوا إذا في تلو لما تسجد لما تال إذا الأذان أرفضال وبذاك أنا أيردو يومنا جاءت إمها من تسيسينو يانك أنا قدرو تال يوم النهر تلق زبنا تلق عبادنا يا كان صلاة إذا الأذاننا إن كان جمعة كان إيدو كعب قاتما جمعة مسجد إلا بس ما لانه ما هو إيدو يشفي لنا تدري دوار جد إمامه كعب نيوسر يسجد إلى طيب سيرزي نبيهم أبو بكر عمر إذا يعني إيدين كاكوت بابا في سجن نبر وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاذى اذا الاذى كان خطبوا بعد الصلاه ايوا كصلاه بهار فقال من صلى صلاتنا ينيا صلى سجد ايد الف ايد الاذى ان كان يا سجد وانا ساكن عندنا انيا بمنا اردو ملك بمسرته يردا فقال صاحب النسك يا اردن سنه اجنتوال اجرم يا غنيا انه ስለዚህ ሳይሰገድ ማለት አይቻልመታል ለኔው ወመነ ተቀብለስታ ሰላት ኢደ الاضሃ ሳይሰገድ በፊት ያረደ ሰው ፈላንሱ ከእርዳ ይገኝለት ለአጅ ያጅል የለውም ያኒ የሲጋ የቤት ሰቡነው ይላል ራጂ ቀውል ይሄ ነው ተሰለማዎች ሁለት ቁጥባ ሚከተብበትና ሁለት ረካ ሚሰገድበት ያክ ጻይ ከውጣች በኋላ ግዜ ካለፈ የውዚያ ግዜ ገባለ ሚሏል የተወሰኑት ኢማም ሳይሰግድ አይቻለም ሚሏል ራጂ ቀውል ይሄ ነው ኢማም ከሰገደ በኋላ ወይ መሪው ማለት ያከባዲ ايدو كتسجد ابو هذا نمارد فصلي ربك وانهار له يعني كان يعني خلاص سجدوا معرضنا ولت نغرى بطاقه تفالن انده واجب نو يلالو وذيا واجب نو ايد الاذى واجب نو وبيقول ابو حنيفه واستدل بقوله تعالى فصلي لربك وانهار ايه امرنا واجب نو يلالو راجيهم اقرب نو معرضهم يشال على ابو حنيفه وبابال مال يعني كان يميشل سو عذر لله سو ايد الاذى عنا يعني من ما ذاك لبث ارد ما عمل ابن ادم عملا يوم النهي احب الى الله من اراقه الدم يا سوني شراء الزرام كعائشه توراو بيوم بعيد الاذهاق عند الدم مفسس يالله وان الدم لا يقع عند الله بمكان قبل ان يقع على الارض دم الله ذات بتقبائنت بوتا يزال مليل طب ساين فطيبوا بها نفسها وديها بتادرك دستنيا يوناچو يرد لال وان لا تاتي بقرونها وازلافها واشعار يوم القيامه አንዷንም ሲጋንም ጸጉሯንም ይዛ የመልቂያማት ይመጣለች በሲራን ላይ መሰጋገሪያናት ይላሉ ሱብሃንአላህ ወዲያት ልክራናት የነብዩ ሱናናት የኢብራሂም ሱናናት ለጃቸው እንዳርዱ አላህ የፊዳ ወፈደይነ ቢዚ ዓዚም ነው ሽላል እንዳይገባ ወዲያንና ኢደል አድሃን ومن نسى قبل الصلاه فلن سفه له ومن نسى قبل الصلاه يعني سايسجد بفيد وديان يرد سو فلا نسك له وديا يغنيته انما هو شات الاحمر فقال ابو برده بن نيار يا ابراهيم بن عازب يا ناتو وندم يا سوما اغوتو من على يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاه اني بغوتي رجالو كسرت بفيد علىچو وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب يا مبرات يا متطاق كان بهونو نبي قالو واحببت ان تكون شاتي اول ما لجو في بيتي داري كان مجمرا بغي ببيت تاردا مجمرا اني تارث فليقال علىچو سايسجد بفيد اردو عليه سويي هاي وديلوت نو قال شاتك شات لهم يا سيغانات وليست من النسك في شيء من الحديثات قال يا رسول الله ان قداصا فان عندنا اناق عندنا جزعه اناق مارت ودا عامت اكبالت يتقربچو يفيل وطقي مارت السعلتي جن قومانات بتام سبنات سيطارچنات هي ابو اين مشاتي كولت بغ يا بلطا من وداتنات بتام قوما سلهونت وسم بيارد يتشالنيالين ويم سدس ولا الله نبيلان افتجزي عني تابقا قالني يالش دوديا قال نعم ولن تجزي انا حد بعدك لا انت بቻ ነው ለሌلا ستابقا قام لمين يعني ادمي الدرسم يا فيال ادمي عمت انا ستني عمت يملا الى عمل ساي ولا إتشار ملاد شيء أمت على ملاد شم يبقى هون سدس وركالة بتشار له راجعه يبقى أمت على لهون يفجر هلا أمت على له مهون على بثلا وفي سعي مسلم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبه إلا مسنا فإن إلا أن تعسر إلا إن تعسر عليكم فتذبه جزاء مسنا مرت تفجر هلا أمت على له كبد عند أمت على له ككبس أمت على له كجمال رات أمت على له نو فإن ما كلا يا إن ما كلا لا لا يعني هو قام ده شاف ما درى قيد الله أراد يا كلار يا إدمي ولا نجاروا عنده فش نرفض أراد أي نجاروا كويس كويس كويس سب سب سب ما عندنا في الله بجرة ديلا إذا جن نجار ثكرة ثبت ثكرة رادينه أنتم ترقموا بزوم أنتم أيضا إن شاء الله عندنا في الله بجرة ديلا قال سلام رسول الله يوم الناس قد سوما خطب خطبوا سوما زبا أرادوا وقال آل من زبا قبل أن ينسلي سايسكم في الأرادة سو فلزبا أخرى مكان قوتاوي رد يهو قدموا أين النو أنت قد جلتم ومن لم يزبا إسكونا على الرد فلزبا بسم الله بسم الله إيارة يرد آل باتر هنا هتار بسم الله ما شرطنا واجبنا أو قو بسم الله سايد خرج إردو على الأيون مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وزبا الإمام الشافعي أو قوم بسم الله أنت تو بأرض إتشال لالو إن شاء الله أو قو خرج أي إتشال بسم الله كتوى سلزي ولا تأكلوا مما لم يذكر مما لم يذكر اسم الله علينا وأن جابر بن رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذي تتأذكون فبدأ بالصلاة قبل الخطبة جمر أذان إقامة لا إله إلا الله أذان إقامة يلمنا ثم قام متوكي على بلال فخطبوا على بلال تدقف وتنسوا فعمل بتقوى الله تعالى الله اتقوا الله وهل صلاة عافية أو ليلة النساس قفاف الله أن تعززوا بمال وأذرنا سوت قصته فدائل بمن ناقر وذكر دمه ياو وإذ ذاتها بمن ناقر ثم مدى عند ذا ودوس كتلو ثيابكو حتى أتنس وذا سيتوس مطو فوعزهن بقل قصته وذكرهن أسفر رواتهم فقال آلو يا ما شأن إن من درسيته تصدق صدق عدرو فإن كون أكثرها طبي جهنم يا جهنم ما قدوا أبدان يوتشاتشو كوندو كفير نادي سيتوش ناتشو بلا وعلو آلو فقال إبراد من ست النساء كسيتوش عنده مكان انتهونش مكاكلن يهونش صفعاء الخدين ولت قنجوا ليلة كالر يعلبت كليلة كليلة بقلة كليلة بوتاك علو كالر ليت تالى أهل إنديت أي توازن وقيل حجاب الوردم وقيل مهرم التوتش تالج وقيل دنقة أي توازن وقيل لأذر أي توازن يما تشالنجي حجاب واجب أي دلالة مالك ركت على التدبع التالب إذا فرق الاحتمال فقال الاستدلال من جنب الله تشو فقالت آلت لما يا رسول الله لم يدن نسيتوت أكثر هذا بجانب هنو قالت لأنك تكسرنا الشكات شكاتا يعني شكات سبوتا أبيتوتا زق زق سنتا عبز على الله لأن دعا اسكبزو أمتات بستات مهلا نهو نقر تكيلا لك وذكفون أشيرا يبالات شهون ولتان تاستباب لالله لبزو أمتات بزو نقر سيستات نورو آن بك نهو نقر سيقود ربات إيه كانت من أي شارة دعا مناتي من عدن هت بلات لالله يبالو عن ولتا مقات يعني زنبلو سبوتا مهلا سايا شكرا لدي ملقا قس إيه كبائرنا ولا ونجل دار رجالنا الذي لو ونجل دم دار رجال من دونه صدقة نياتو صدقة على كبائر ونجل مداني دم هنا ياتو ولو جيتاتو صدقة صدقة كباب ونجل درس راس سبحان أستا صدقة تقي مساري أستو مدفوع ودارك أمام تطبق عليه تدفع بذب الرب أستا تدفع الخطيئة كما تدفع مع النار صدقة مستدي الله وفدائي تدرزر عيبا لجهنم راس شوف سيدي سيدي يا بارون غلطة مقادير لباته لا ينزل إلى امرأة لا تشكر زوجها بارون ما تام سجل سيدي على برامة إنه أي ملك كتاد وإلا تستغني عنه قال السميون لا سيدي وأن يضية نسيبة نسيبة نسيبة الأنصارية تبع إهدى المبايع الرسول المبايع هذا ربوت عن دوانا النبي نجوس كن ليش كاتب شو بالله فالفون جنا إزاي المت علينا أخذ المت علينا رضي الله عنه قالت أمر أمرنا ثاني النبي نبي الزونا أن نخرج في إيدين أواتيكا أواتيكو جنا وطا أواتيك مالت يعني أتيم الدام يدرس يدرس سعد الله وش يعني نجاك ردوش مالت وزوات الخضور ب بتعقول لا يلود ب بأنت هو مشور عوش ويندمو بقيتوش من دون عربوش بهلاش شو سير نجوس يدرس سرا إن لا يصير يادر قلنا ب ب ما دارج أستاذ أربوا أشوا بكر خلاص إنجلي ملك كتنو سووت بردي متو يا جال زاري ده مارا بوش من أرجع له فوق ولاي باندرا أرونغا دي باندرا بقاي بنات شكل الصعب لا إلى إلى مند لجاء كره دو شالو نو بيجو بارا له كركو زارا يوش يا جو كن كار أرب بكر أي ساتو زلتي إيد مارا سيتوش هوية دوش لجاء كره دوش ون باتت كلهم يوتاون إيد يهولهم نو يسقاجو يما يسقد أذرا ليلو أذرا له أذرا ليلو يهيم تنيا إسكتشار يهولهم نو إيدنا أهل الإسلام سلازدي تلك يا وميلا تبو تو إهدي يكافلا لمان وذوات الخضور يا وبرج أقول لمان بمجارج أستعلو مشرعوش ميهونو إذا جردوش مي جردوس ليروش نو وأمره يدا يورب على بسيط أتسع أن يأتي مسلل مسلم أي سجدوا نكبوسا إن يأقل وآله جيني كبر عنه دعاء هذا رجال استغفار هذا رجال بزاك أن يعلم البركة وعد سعد يا كان يا مغفرة كنو يا طهر يا صداد كنو يا مهرة كنو الناس مكافلا له أذرنا الله شو الصومونجي إن شاء الله بزاك أن يمتعوا بركة أذرك لك الله شو بهاي دمك ناس لا تصوم أي كان باتشومنا سلاز دي سيتوج يا دعوة بوتا يا علم بوتا مسجد مهيد عندنا ديو بروغرام باغ بابو يتشال على مالتين ياتي دالو ياتي دالو كذي إيزو وفي لفظ كودنا نؤمر أن نخرج يوم الدين الناس وطا حتى نخرج البكرة لجاكرة دوتشين من خضرها حتى أقول لها مالتنا وحتى نخرج الهيادة يوربا يا ذا تشوسي جمعها إيدين فيكن خلف الناس كوندوتش همي سجدوا حالا يهونوا نبرم من جسيت أي كلا كلو فيكبرنا بتكبيرهم سويش كبير كبيران سيدوج تكبيرا ما كبر على باتشوا ويدعون بدعائهم سويش دعاء سيد الدعاء ما درج على باتشوا ويرجو يرجون بركة ذلك اليوم يزال أن بركة فلقوا وطهرته رات كونجل مطلعة فلقا بدالو سيدوج كذي يربان كون هيدون بيني كن رباتشوا وده إيديوتو يكبر كبير استغفار أدركو دعاء سيد الدعاء أدركو يعني كن قادسوا إيدو يهونون ناو بمدى استجد ناو إذا كنت ما سلطان عن نباتك سيهني كنخلو أي كباب هذا والله أعلم.